وعلى آله الأطهار وصحابة الأبرار يحمل هذا العلم من كل خلق عدول ينفون عنه تحريف الغالين واجتهاد المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل جلاله: أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن هو قانت سبقها قوله تعالى: وإذا مس الإنسان ضر دعانا دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل قل تمتع وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أفمن هو قانت معنى ذلك الله جل جلاله يعرض علينا حالة إنسان بلي في جسده ضر في عمله أصابه ضر وبلاء وشر فدعا ربه ضد ضرره وبلائه حتى إذا رفع عنه ضره وبلاءه نسي ما كان ما خوله ربه ترك ما كان يدعو إليه من قبل ونسي ما خوله وترك ما خوله. هل هذا الذي هو على هذا الحال خير أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه؟ هذه حالتان: حالة جاحد به عن الله إيمانه على حرف إذا رزق شكر ثم إذا ضر دعا حتى إذا شافه وعافاه كفر بالنعمة وترك الشكر والعبادة والتوحيد وعاد إلى اتخاذ الأنداد من دون الله إلى الشرك. فهذا قيل لا تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. هذا الذي يعمل بهذا هو خير أم من هو إتهام إنكاري إتهام تقريري؟ يا هذا السامع منها يتلى عليك: هذه الحالة خير حالة الجاحد الكافر بنعم الله أو حالة المطيع القانت والقنوت الطاعة والقنوت العبادة والقنوت ملازمة عبادة الله في كل الأوقات؟ حال المضرة وحال المضرة وعلى كل الأحوال ليلا ونهارا. أم من هو قانت آناء الليل؟ آناء جمع آن أي في جميع ساعات الليل وجميع أوقات. هو بين ساجد وقائم أن يصلي لله والصلاة لله يشتمل على السجود وعلى القيام وعلى القعود وعلى التلاوة والذكر. أهذا المطيع؟ أهذا المتهجد؟ أهذا الذاكر لله وهو حال ذكر يخاف الآخرة يحذرها يحذر عذاب الله يحذر نقمته ويخافها ويخشاها وهو في تلك الحالة يرجو رحمة ربه يتضرع عساه يرحمه عساه يتوب عليه عفاه يدخله الجنة. والجواب مشتمل على الكلام القائل في قوله تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ هل يستوي؟ هل هم سواء؟ العلماء العارفون بالله الذين إذا علموا شيئا عملوا فيه، الذين عندما آمنوا وأسلموا عبدوا ربهم وقاموا بأركانه الخمس مصلين قائمين حاشين مزكين تاركين الفواحش ما ظهر منها وما بطن، يسعون في عبادة الله وطاعته ورضاه. هذا الذي هو على هذه الحالة، أي المؤمن الذي آمن بمحمد صلى الله عليه وسلم، هو خير أم ذاك المشرك الكافر بالله الذي لا يعبد ولا يطيع وهو مرتكب لجميع أنواع البلايا والمعاصي؟ أولئك يقال لا أنت من أهل النار، يقال لا مهما عشت ومهما دامت حياتك ومهما طالت ولو كانت كعمر نوح، المآل إلى النار هو قليل بجانب الحياة وتمتع بكفرك قليلا. مهما تمتعت مهما عشت ومهما طالت أيامك فالمآل النار، فذلك قليل أمام الكثير. إنك من أصحاب النار تمتعت أو لم تمتع طال زمانك أو قصر. وهيهات أن يكونوا سواء ليسوا سواء، ليس المؤمن كالكافر ولا المطيع كالعاصي. والقنوت الطاعة، ومنه قنوت الشكر أي الخشية في دعوتك لله ورجائك من الله وبراعتك إليه. أفمن هو قالوا أم هي صلة تبط بين الاستفهام، وقالوا قد تكون نداء يقال يا فلان أو أفلان، فالياء حركة نداء كما الهمزة حركة نداء، كما كأنك تقول يا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. أي هذا خير أم ذاك الذي نسي ربه وقد أكرمه واستجاب دعاءه في رفع الضر عنه؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ قل يا محمد، قل يا رسول الله لهؤلاء الجهلة، لهؤلاء الظلمة، هل الذين يعلمون الإسلام، يعلمون العقائد، يعلمون التوحيد، هل هؤلاء العلماء بذلك هل هم في مستوى واحد مع الذي لا يعلم؟ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهنا العلم المعرفة، وهنا العلم العمل، ولا عبادة إلا بعلم، ولا عبادة إلا بمعرفة. ومن عبد الله عن غير علم يوشك أن يضل، يوشك أن يعبده بما لا يعبد فيه جل جلاله وعلى مقامه. والعبادة الطاعة، والقنوط الخشية الطاعة، قال ركعتان فركعتان، قال أربع فأربع، فمن حاول أن يزيد الصبح ثلاثة والظهر خمسة يكون قد ضل ويكون لم يطع ولم يقل. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولا علم إلا بعمل، ولا عمل إلا بعلم. وهذه مرتبة أهل العلم العاملين بعلمهم العارفين بربهم. ولذلك جعل الله علماء أمتي خلفاء نبيه، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: العلماء ورثة الأنبياء. فنبينا لم يورث، ما تركناه نحن معاشر الأنبياء إلى أن يورث ما ما تركناهم صدقة فهو ملك عام لعموم المسلمين، ولكن بقي منهم ما ينفق على أرامل أمهات المؤمنين، على أضفادهم، على من كان ينفق عليه من أرامل بني هاشم ويتامى بني هاشم. أما الإرث كما ورث الإنسان فلا تورث الأنبياء، ولكنهم يورثون، يورثون العلم، يرث العلماء علمهم، فيكونون بذلك خلفاء رسول الله بالدعوة إلى الله وإلى دين الله وإلى العلوم التي أتى بها المصطفى عليه صلوات الله وسلامه. قل يا محمد، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، وكثيرا ما يستغنى بالسؤال عن الجواب، إذ لا يعقل أن يكون الجواب بلا سواء. لا يقول هذا من له مسكة من عقل، على أن سياق الكلام مبني على هذا. ليس ذاك الذي دعا ربه عندما مسه ضر بدا ثم استجاب له وخوله وملكه نعماه فرفع ما به من ضر، ثم بعد ذلك كان الجزاء والشكر هو ان يشرك بالله ويجعل له اندادا. هل هذا عالم؟ هل هذا عالم؟ هل يستوي هذا والذي يظل ليلا قائما ساجدا رافعا ساليا يبرع الى الله ان يستجيب دعاءه في نفسه وفي من يعز عليه وفي عموم المسلمين؟ وهذه الايه تكذب من زعم لان عباده الله خوفا من ناره ورجاء رحمته ليست عباده، ولكن العبادة أن يعبد لا رجاء في جنته ولا خوفا من النار، هي رتبة عالية كذلك، ولكنها ما لم نطالب بها هي ذوق وحال قد يكون للإنسان في زمن غير زمن وفي حال قد لا تتكرر. يقول الصحابة للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، عندما نكون بمجلسك وبحضرة كلامك وموعظتك نشعر وكأننا خلايا أسماع بجميل خلايا أبداننا، نسمع الحكمة ونتفتح لها وينار قلبنا ولا يخطر في بالنا شيء من شؤون الدنيا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لو بقيتم على الحال التي تكونون بها في مجلسي لصافحتكم الملائكة ولزارتكم في بيوتكم، ولكن الحال لم يدم كذلك. الإنسان بين خوف ورجاء، بين ذنب وتوبة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام عقب الحديث: لو لم تذنبوا لأتى الله بقوم يذنبون فيغفر لهم، لأن من أسماء الله الغفار والغافر، ولا بد من الأسماء أن تأخذ معانيها ومسمياتها. أما الغافر بلا مغفرة لا يكون، ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام كذلك: المؤمن واهم رافع، وخيركم من مات على رقعيه واهم رافع، يلبس الأزرق أي يعبد ثم يذنب إلى أن تتقطع تلك الحسنات بالذنوب، ثم يقطعها بالتوبة والمغفرة، كما يكون الثوب جديدا حيث لا سيئات ولا ذنوب، فيثيب فيهي الثوب ويتقطع ويتمزق، ثم يقطعه أن يتوب ويستغفر. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام: المؤمن واهم راقع من الوهم بلا أواهم راقع، وخيركم من مات على رقعه، مات وقد رقع ثوبه وقد تاب من ذنبه. وعبادة الله هي مبنية على الخوف والرجاء، كما أشهد الله وأثنى على هؤلاء الذين يطيعون ربهم يتهجدون ليلهم ساعة بعد ساعة ينامون زمنا ويتهجدون زمنا يدهون بأسرارهم زمنا ويتفرغون لعبادة الله زمنا آخر يفعلون ذلك وهم يحذرون الآخرة يخشون ويخافون ما يكون فيها من عذاب وفرد عن رحمة الله ودخول النيران ويرجون الآخرة يرجون ما يكون فيها من رحمة الله ورضاه ودخول الجنان. وقد قال هذا الرازي قاله في تفسيره فلم يصب فكلام الله جل جلاله يخالف قوله أفمن هو قانت آناء الليل في ساعات الليل في أوقات الليل والناس النار أفمن هو قانت آناء الليل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا أفمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه أي أهذا خير وأكرم أو ذاك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب لا، لكن من سياق الكلام وذلك من حكم السامعين من البشر. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وهي درجة ورتبة أساد الله فيها بالعلماء ليزدادوا علما وليزدادوا عملا وليزدادوا إرثا وعملا بالإرث النبوي في نشر دين الله والدعوة إلى عبادة الله ومجاهدة الكافرين والمنافقين والحكم في الله والبغض في الله من الإيمان. يقول ربنا إنما يتذكر أولو الألباب إنما يدرك هذه الحقائق وهذه المعاني أصحاب الألباب أصحاب العقول. الألباب جمع لب العقل، ولذلك اعتبر الكافر والمنافق لا لب لا لا عقل لا. لو كان كذلك لعمل لآخرته ولسعى لنجاته. فلو درى أن في آخر الدنيا في أرض الصين إذا وصل إليها سيكون له رزق مادي أموال يتخولها دفع إليها مصيرا أو جوا أو لو حتى راجلا استطاع. أما إذا سمع بأن بعد الحياة موت ولم يسمع فهو يرى بعينه ويسمع بأذنه أن الناس كل الناس أن الخلق كل الخلق لن يقوم أحد ولن يبقى أحد. أين آباؤه؟ أين أجداده؟ أين كبراؤه؟ والصغار يكبرون والذي يكبر يذهب إلى الفناء وهكذا جوابين جيل بعد جيل إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فمن يعلم هذا ويوقن به ولا يعمل له هو مجنون ليس بعاقل. هو بعيد عن مصلحته لنفسه. ولذلك الله يخاطب ذوي الألباب ذوي العقول للعبادة وللإيمان وللطاعة وليكون جزءا مكملا من الجسم الإسلامي من المسلمين جميعا الذين هم كالعضو الواحد. إذا اشتكى بعضه ظهر الباطل بالحمى والعلم. إنما يتذكر أولو الألباب لا يتذكر هذا ولا يعيه ولا يعقله ولا يفكر فيه إلا ذو العقول إلا ذو الألباب فهم الوعاد وهم المفكرون وهم العقلاء بين الناس. أما سواهم غير المؤمنين فلا. قال تعالى قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم الذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. قل يا رب يا محمد قل لعبادي الذين آمنوا أن يزيدوا مع الإيمان تقوى وصلاحا عملا وإيقانا. الإيمان التصديق في القلب بما يدل عليه اللسان ويسر. ولكن الإيمان يحتاج إلى عمل، يحتاج إلى تقوى. والتقوى أن تتقي الله في محارمه، أن تشعر وقاية وسافرا بينك وبين غضب ربك، بأن تطع أوامره وأن تمتثلها وأن تجتنب نواهيها وأن تتركها. يا عبادي، قل يا محمد لعبادي الذين آمنوا، قل لهم ليزيدوا على الإيمان تقوى وصلاحا وعملا. للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، الدنيا بركة الآخرة والجسر إليها والطريق لها. فهو يقول ربنا للذين أحسنوا في هذه الدنيا حال حياتهم حال وجودهم، للذين أحسنوا فيها حسنة، أحسنوا بالإيمان، أحسنوا بالتقوى، أحسنوا بالطاعة، أحسنوا بترك المعاصي، أحسنوا بأن يكونوا قانتين مطيعين ملتزمين. لهم حسنات وهم ثقل، أي حسنة في الدنيا وهي حسنة في الآخرة. لهم أجر وثواب، هم في الدنيا يعيشون عيشا كراما، يعيشون عيشا كريما من قبل الله جل وعلا، يكرمهم ويعزهم ويعطيهم ويعافيهم ويشافيهم حتى إذا ابتلاهم كان ذلك رفعا للدرجات. يوسف إن قالوا يا رب ارفع عنا مقتك وغضبك، أن يستجيب دعاءهم فيكون ذلك أجرا لهم وثوابا. وكما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: ما من شوكة يشاكها المؤمن إلا كتب له بها أجر ورفع له بها درجة. قطع نوكها سيئة وارفع بها درجة. الشوكة، وما عسى أن تكون هذه الشوكة، ما من شوكة تصيب مؤمنا إلا وكانت له رفعا للدرجات وحقا للسيئات. فقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام: المؤمن على خير إن أصيب صبر وإن أنعم عليه شكر. فهو بين صبر وشكر في عبادة دائمة. أو كما قال عليه الصلاة والسلام: للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، للمحسنين في الدنيا حسنة، هي حسنة في الدنيا وهي حسنة في الآخرة. للذين أحسنوا في دنياهم لأن آمنوا بالله وعملوا بمقتضى الإيمان. أرض الله واسعة، معنى هؤلاء الذين يعتذرون ويقولون: لا نمكن ولا نجد حرية في أرضنا لعبادة الله كما أمر، يمنعوننا من إعلان ذلك، من الدعوة لذلك، يمنعوننا من أن ندعو إلى الله ونذم الكفر والكافرين ونهجر النفاق والمنافقين ونبين الحقائق للناس. بأن يا أيها الناس لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، ومن يتولهم منكم فإنه منهم، وأن موالاة اليهود يهودية وموالاة نصارى نصرانية وموالاة نفاق وموالاة منافقين نفاق. إذا لم يستطع أن يقول هذا في بلد فليهجر ليترك ليخرج عنه. إن أرض الله واسعة، أرض الله واسعة، هي واسعة. قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. أين عبادتكم؟ أين جهادكم؟ أين طاعتكم؟ عندما سألهم الملائكة أين كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين، كانوا حكامنا يستضعفونا يمنعونا من ذلك ومن إعلان. فقالوا له: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها؟ لم تكن جميع الأرض أرض كفر وأرض نفاق وأرض معصية؟ فالنبي المصطفى يقول عليه الصلاة والسلام في حديث متواتر: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق وهم على ذلك إلى يوم القيامة، خذلهم من خذلهم ونصرهم من نصرهم. فالإنسان هو يعلم هذا وهو مؤكد من خبر رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى. إذا عز دينهم في أرض وصعب أن يتبعها، إذا انتشرت المعاصي، إذا منع من الإيمان بربه وإعلان ذلك، فليترك الناس وليترك ذلك البلد. أرض الله واسعة، هذا جواب ذات كان لمن بقي في مكة مستضعفا وقد هاجر المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، وهاجر معه المهاجرون من قريش ومن سكان مكة وبقيت الآن. هذا سبب النزول ولا عبرة بالسبب، العبرة بعموم اللفظ، واللفظ يقال لكل مؤمن في كل عصر وكل زمن عندما يؤمر بنفس الدين وبالعمل له غير هياج كافرا ولا منافقا. حتى إذا اعتبر بأنه مستضعف وبأنه يمنع يقال له: أرض الله واسعة، من الذي ألزمك بالمقام هنا؟ أرض الله ما جعلها الله إلا لعباد الله، فحيث وجدت كما يقول الإمام مالك: حيثما وجدت قلبك فخير، حيثما وجدت قلبك متفتحا لدين لعبادة لطاعة رب، وجدته متفتحا منار خير ذو خيامة ذو منازل ذو أبناك وجلوسا. أما أن تقيمت بلاد الكافرين عن رغبة منه وذلك البلاء، فقد حرم ذلك المصطفى عليه الصلاة والسلام وقال: أنا بريء من كل مسلم يساكن الكفار لا تتراها ناراهما. لا يوجد يجوز الله أن يسكن أرضا بحيث يرى نار الكافر ويرى نارا، يرى ضوء ذلك ويرى ضوء ذلك الكافر، ذاك حرام في شريعة الإسلام. نحن نقول عن بلاد المسلمين عندما ينتشر بها الفساد ويكثر بها المفسدون ويصبح حكامها إلى الكفر إلى النفاق أقرب، فيجب أن يتركها. أما وأن يسكن بنفسه عن طواعية ورضا ليس أسيرا ولا سجينا، أن يسكن هو في بلاد الكافرين يهودا كانوا أو نصارى أو منافقين، فذلك ما حرمه الله. ومن هنا كانت الهجرة واجبة، ومن هنا أمر الله نبيه عندما اضطهد الإسلام في أرض مكة المكرمة أن يهجرها إلى حيث يجد حرية العبادة، حرية الإسلام، حرية نفسه ودعوته إليه. ولذلك أرسل قبل ذلك بزمن جماعة من أصحابه برياسة جعفر بن أبي طالب إلى أرض الحبشة، ثم أمر من سافر ويهاجر أصحابه إلى المدينة المنورة، ثم لحقهم. ولم يفعل ذلك على أنه ترك أرضه للكافرين، لا، خرج من البلد يضع رجله في أرضه تتحمل فيعد للقتال ويعد للتحرير ويعد لنشر الإسلام وقهر أولئك الكافرين. وهكذا صنع المصطفى عليه الصلاة والسلام، هاجر لمكة وأعد هناك عدتها، هاجر للمدينة وأعد عدتها وجمع الجموع، ثم جاء ساحبا صلى الله عليه وسلم لمكة فنصره الله نصرا عزيزا مؤزرا، فرجعت وعادت إلى دار الإسلام حيث طرد الله الكافرين وإلى الأبد. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجوا فلا يقع نفس الحرام بعد عامهم هذا. ومضى على هذا 1400 عام وزيادة، ومع ذلك الأمر بقي كذلك. المشرك عن النجاسة لا تطهره البحار، ولذلك لا يجوز أن يدخل مكة والمدينة فتتنجس بجلال ببدن، وإذا مات أخذوا في الناس لا تعلم. وعلم بعد ذلك من حالي يجب أن ينبس على جيفتي وتقرى خارج الحرام. إن أرض الله وأرض الله واسعة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يقول الله لأن الصابرين على طاعة الله. الصابرين على بلاء الله. الصابرين في الجهاد في سبيل الله. البادرين أرواحهم رخيصة في سبيل الله. البادرين أموالهم وأولادهم وكل عزيز عليهم ليعز دين الله ليعز المسلمون. هؤلاء عندما يصبرون على ذلك يوفيهم الله أجرهم يوم القيامة بلا حساب. كما قال الحسن البصري وسفيان بن عيينة وسفيان الثوري وتقريبا جميع مفسري الآية إذا قيل للعابدين بالجيل أجرا أو بالموازين ثوابا فهؤلاء الصابرون يكفى لهم حسوة بلا حساب. لا تنظر سيئاتهم ولا ينظر لحسناتهم. يؤثرن من أول مرة كأن السيئة غير موجودة. تؤثر من غير أن ترى. وكأن الحسنات لا عداد لها فهو يخفى أجره بغير حساب. يعطى ما لا رأت عينه ولا سمعت أذنه ولا خطر على قلبه. لأنه صبر على طاعة ربه. صبر على البلاء أصيب به وهو في سبيل ربه. صبر على البلاء وهو يطيع ربه. فلم يقف عن صلاته ولا عن صيام ما دام قادرا. فهو مع بلائه ومع حاله يصلي صلواته الخمس. يؤدي زكاة ماله. يؤدب أولاده أدب الإسلام أخلاقا وعبادة ومعاملة. إنما يوفى الصابرون من التوفيق والعطاء الوافي بالزيادة. إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. يوفيهم الله أجورهم بلا حساب وبلا عد وبلا وزن وبلا كيف. سواء من صبر على البلاء وهو يدعو إلى الله أو صبر على الطاعة. ومن باب أولى إذا صبر على كل ذلك. قال تعالى قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. يقول النبي عليه الصلاة والسلام وأنا الرسول. يقول عن نفسه عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وهو نبي الله وهو المرسل إلى البشر كافة. مع ذلك أمر في نفسه ومن ذات أولاد باعه. أمر بأن يخلص دينه وعبادته لله. أمر أن أعبد الله مخلصا له الدين. أمر بأن يعبد الله وقد أخلص له دينه وأخلص طاعته وزال عنها الشوائب. وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم عن الشوائب. الأمر لرسول الله وهو أمر لا كفائي. وإلا فالنبي معصوم عن الخطيئة والسيئة. ولكن ذلك معناه من باب أولى. إذا كان المعصوم الذي لا يسيء ولا يذنب ومع ذلك أمر بالطاعة بإخلاص فيها بعدم الشرك فيها فكيف بغير المعصوم. فكيف بنا بغير الأنبياء والمرسلين. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين. أمر بذلك أن يكون أول المسلمين أي أول المسلمين من أمته. فهو نبي لنفسه ورسول لنفسه. وما من أمر أمر به أحدا إلا أمر به نفسه أولا. وما من نهي نهى به احدا الا ونهى نفسه عنه اولا. ولذلك امر يقول النبي عليه الصلاه والسلام بامر الله وامرت لان اكون اول المسلمين اول المطيعين اول المستجيبين اول المستجيبين للحلال بترك الحرام بالطاعة طاعت وتخاف فيها لله، فلا أشرك مع الله إلها. فإذا تركت لا يحبطن عملك، هو خطاب لرسول الله، وهو خطاب للمؤمنين، وإلا فالرسول لا يصوم. ولكن معنى ذلك إذا كان المعصوم قد أمر بهذا فكيف بغير المعصوم؟ وكل أمر أمره النبي فهو أمر لنا من باب أولى وبدرجة أولى. صلوات الله وسلامه عليه قال تعالى: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئت من دونه. قل يا محمد، وقد دعاه قوم إلى دينهم إلى دين أقوامهم وآبائهم من عبادة الأوثان وعبادة الأصنام. قل لهم يا محمد، قل إني أخاف إن عصيت ربي، إن خرجت عن أمري، عن أن أكون أول المسلمين، عن أن أخلص الطاعة لله، لا شريك له، لا في ذاتي ولا في صفتي ولا في ادعائي، إن أنا لم أفعل ذلك، إن أنا عصيت ربي بأوامره، أخاف عذاب يوم عظيم. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل له: إن أنا عصيت الله في أوامره في نواهيه أخاف عذاب يوم عظيم، والرب العظيم يوم القيامة الذي يعامل الإنسان حسب عمله في الدنيا، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. هو أمر لرسول الله، ولكن الرسول محبوب عليه الصلاة والسلام، وهو أمر لجميع البشر، لجميع الخلق ممن وإنسا، لأن من لم يخشى الله، من لم يطع الله، من عصى الله في أوامره فلم يفعلها، وفي نواهيه فارتكبها، من فعل ذلك علي أن يخشى ويخاف عذاب ربه، جزاء ربي يوم القيامة من دخوله النهار ومن اللعنة والغضب عليه. قل الله أعبد مخلصا له دين، لن أعبد سوى الله ولا أشرك مع الله أحدا، إنما أعبد الله. وتقديم المعمول على العامل يصيب الحظر، كما تقول قواعد لغة العرب التي بها نزل كتاب الله الكريم. قل الله أعبد الله، النصب الموجود على اسم الجلالة هي من مفعولية، والمفعول مفعول الفعل والفاعل مؤخر، وتقديم المعمول على العامل هو الفاعل أعبده، فتقديم المعمول على العامل يفيد الحظر، أي لا أعبد إلا الله، ولا أطيع إلا الله، ولا أخشى إلا الله. قل الله أعبد مخلصا له ديني. أخلص ذلك لا أشرك معه أحدا، لا أرائي بعبادته، ولا أسمع بعبادته، ولا أخلص بعبادته شركا خطيئا، بأن يسمع فلان، وأن يسمي فلان، وأن يهتم به فلان، ذاك ما لا يجوز، وهو الشرك الخطير. وبالتالي إن الله طيب لا أقبل إلا طيبا، فمن فعل ذلك ضرب بعبادته وجهه وألغي ذلك، وكان إلى الشرك أقرب منه إلى الإيمان. قل الله أعبد مخلصا له ديني. فاعبدوا ما شئتم من دوني. هذا تهديد ووعيد وتخلي، أما أنا فأعبد إلا الله، وأما أنتم أيها المشركون، أيها الوثنيون، أيها الضالون من اليهود والنصارى اعبدوا ما شئتم، قد علمتم من يأتي يوم القيامة فقد أشرك مع الله غيره، ولم يخلص عبادته إلا ما سيلقاه من عذاب ومن فرج عن رحمة الله ومن نار دائمة الله. اعبدوا ما شئتم من دونه. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. اعبدوا ما شئتم من دونه. ولكن ألموا أن الخاطر حقيقة، أن الضياع حقيقة، أن الطريق عن رحمة الله هو الذي يخطف نفسه وأهله يوم القيامة، هو الذي يأتي يوم القيامة قد خسر نفسه فدخل النار، خسر أهله فارق الله فارقوه، إن كانت في الجنة فقد فارقت، وإن كانت معه في النار فلا اجتماع ولا سرور، إن هو إلا العذاب. فهذا نضحكها ونضحك، وأن يعتبر عشرة النار هو اجتماع وهو رصة. قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، خسروا أنفسهم فلم يدخلوا الجنة، خسروا أولادهم، خسروا زوجاتهم، خسروا أموالهم، خسروا خدمهم وحكمهم، خسروا سلطانهم، وجاءوا في دار الدنيا وجاءوا الآخرة عوضا عن أن ينالوا منازلهم من الجنة ومراتبهم لعبادة الله، ولكنهم جاءوا مشركين غير موحدين، فلم يلقوا إلا العذاب وإلا الطرد وإلا اللعنة عن رحمة الله وعن جنته. فلا ذلك هو الخسران المبين، خسران النفس وخسران الأهل، هو الخسران المبين، الخسارة الواضحة، الإفلاس البين الذي يدركه ويعلمه من يعلم ومن لا يعلم، الصغير والكبير، الرجل والمرأة. قال تعالى: لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون. يقول الله عن هؤلاء: لهم يوم القيامة في النار ظلل، جمع ظلة، أي فوقهم النار وتحتهم ظلل، تحتهم النار وبينها ظلل، أي طبقة فوق طبقة، وهي على رؤوسهم كالظلة، وهي على رؤوسهم كالظلة، نار من فوق ونار من تحت، وليس نار بل هي نيران، لا ظلة بل ظلل، والظلة التي عليه التي فوق هي ظلة لأنها أظلت بنارها وغضبها، والظلة التي تحت هي ظلل بالنسبة لمن تحتها، لأن النار طبق على طبق. النار أيضا بركان، والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، كما أن الجنان هي درجات، ما بين الدرجة والدرجة كما بين الأرض والسماء، والأنبياء والرسل مساكنهم الفردوس الأعلى، أعلى درجات الجنان، لهم من فوقهم غلل من النار ومن تحتهم غلل، هم بين أطباق من النار، نار فوقهم كالنيران ونيران تحتهم، فوقهم هي غلل، تحتهم هي النهاد وفرار، وهي ظلال لمن تحتها وظلل، ذلك يخوف الله عباده. اللهم جل جلاله ينذرهم، يخوفهم في الدنيا رحمة به، علهم يرهبون، علهم يتوبون من الذنوب، من الآثام، من الشرك، ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقوا، ذلك الذي قال الله عن الظلل من فوق من النار وعن الظلل من تحت من النار، قاله في الدنيا: عسى ان يتوبوا، عسى ان يغوبوا، عسى ان يعودوا. وقد آمنوا بربهم، وقد تابوا من ذنوبهم، وقد استغفروا ربهم. هو النذير والتهديد والوعيد: يا عبادي فاتقون. ينادي الله عباده، كل عباد المؤمن والكافر: يا عبادي فاتقون، اتقوا أوامر الله، افعلوا ما أمركم به، كل على حسب قدرته وحسب طاقته، واتركوا جميع ما نهى الله عنه، وضابطوا ذلك ورابطوا. قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أمركم به فافعلوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. حصل هي لا تفر لا تفر لا تراب لا تنين لا تقتل لا توان كافرا هذا كل سل ولا يحتاج الا الى اراده والا ايمان قوي ان نفعل فهو مبني على العمل مبني على الايجاب والقدره البشريه محدوده ولذلك امرنا الله بالصلاه بطهاره الماء وباستقبال قدرته وبالقيام والركوع والسجود حتى اذا عجزنا او فقدنا مالا ماحا او فقدنا قبله او جهلناها في زمان فقل المصلي رحمه من ربه الى التيمم صاحب الطاهر الى الجلوس من عجز عن القيام الى حيث كان من الصلاه جهل القبله ان كان محصورا في مكان لم يستطع ان يميز به القبله ولذلك يقول النبي عليه الصلاه والسلام ما امرتكم به فاتوا منه ما استطعتم وقل مثل ذلك عن القيام وعن الحج بل الحج لا يجب الا مع الصحه ومع الجاب ومع القدره والصيام كذلك لا يجب الا صحه الصحه والقدره ويعيد ان شاء الله وعافى فان كان شيخا هما او مات قبل ان يتاح له ذلك فهو معفون عنه لانه لم يؤمر بما يتجاوز قدرته لا تجاوز طاقته وهكذا عن كثير يا عبادي فاتقون قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت ان يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عبادي الذين يتبعون القول يتبعون أحسنه الذين اجتنبوا الطاغوت معناه الشيطان الطاغوت وثن الطاغوت ونعم